والشاب برضه نازل يجيب حاجة، لكن نازل للمظاهرة ولا نازل نازل يجيب حاجة، خد رصاصة. وإيه خد بالك القناص اللي بيضرب ما بيضربش إلا في الرأس، يعني ما بيضربش مثلا في الرجل، يضرب في الإيد، في الرأس، إنه عارف طلقة الرصاص تخش في الرأس خلاص ده مات خلاص. بيقول لي والله دخل برضه نفس الحكاية، طلعت بمخه من الناحية التانية. بيقول لي أنا فقدت ابني الوحيد، ماليش غيره في الدنيا، وقعد يبكي بكاء الحقيقة. فالحقيقة الواحد قلبه توجع يعني، والله بقيت زعلان جدا يعني، وبقول يعني ولذلك حتى يعني هم بيتكلموا معايا امبارح، حتى أسر الشباب اللي اتحكم عليهم بالإعدام، يعني الشباب اللي اتحكم عليهم بالإعدام، يعني قعدت كلمتهم عن الرضا بالقضاء والقدر، وإحنا كلنا لازم نلجأ لربنا سبحانه وتعالى، ما لناش غير ربنا. ويا جماعة بورسعيد برضو أهلنا، يعني إحنا لما بنتكلم في الموضوع ديت بنتكلم، معلش أنا تعرفين أنا عمري في حياتي ما دخلش نفسي في سياسة، لكن أنا بدخل نفسي في حتة نفسي الشعب المصري، نفسي ما أشوفش اختلاف ما بيننا، نفسي ما أشوفش مصري زعلان من واحد مصري، والله بصدق والله، يعني مش عايز يعني نفسي التفرقة دي تزول تماما. قلت لهم امبارح، قلت لهم أنا أمنية عمري إن أشوف روح العاشر من رمضان 6 أكتوبر، الناس كانت بتحب بعض حب يا جماعة، الناس كانت بتاخد بعض في حضنها، الناس كنا قاعدين جنب الراديو نسمع الأخبار، وكل ما نسمع خبر حلو ناخد بعض بالحضن ونبكي وفرحانين، يعني مش قادر أنسى المواقف دي أبدا والناس الطيبة ديت، وما زال في ناس طيبة والله، مصر مليانة خير كبير قوي. فبكلم معهم والناس راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، قالوا لربنا يقدره، لكن في النهاية بنتمنى أن الظلم يزول، ونتمنى أن احنا نعامل على أن احنا مصريين، ما نبقاش منظر لنا يعني نظرة على أن احنا ما لناش علاقة بمصر خالص. مين قال أن بورسعيد ما لناش علاقة بمصر؟ بورسعيد أهل الصمود واللي وقفوا في عام 56 ضد العدوان الثلاثي، والوقوف في 6 أكتوبر، واللي يعني حبي لكل محافظات مصر، قلبي ده متقسم عليها، بحب كل الناس. فبتمنى يا رب أن يصلح الحال يا رب، ويصلح القلوب وتتآلف القلوب، ما يبقاش في تحدي بين محافظة ومحافظة، بين ألترس وألترس، وأنا بحبهم كلهم والله، أنا بحب ألترس الأهلي، وبحب ألترس بورسعيد، وألترس الزمالك، وبحب كل المصريين. وبقول يا شباب ربنا يبارك فيكم يا رب، حماس الشباب ما ياخدناش إن إحنا نكره فئة وفئة تكرهنا، إن كان حصل أمر ما بسبب حادث ما، وأنتم تعلموا جميعا إن في ناس سلطت لتدبير هذا الحادث، تعلموا جميعا إن الأمور لا يمكن تكون لا من شعب بورسعيد ولا من جماهير الأهلي الناس المحترمين الأفاضل، ولا يمكن تحصل لا من ده ولا من ده، إنما من طرف ثالث أنتوا عارفينه. ربنا يا رب يحفظكم يا رب، يقلب بين قلوبكم يا رب، وبلدنا ما نقعدش نخرب فيها ونحرق فيها ونبهدل فيها، الناس بيحصل لها حالة من اليأس. عشان كده قلت لازم من النهاردة نتكلم في كتاب قصة النهاية، ليه؟ عشان الكل يتذكر إن في نهاية، اللي تمدت إيده على عود كبريت علشان يرميه ويولع، انت ما تعرفش الولعه اللي انت عملتها ديت خسرت البلد قد ايه، وخسرت مصر قد ايه، ومصر مش محتاجه خساره، مصر محتاجه تقوم شويه، البلد خلاص بتنهار، مش عايز اقول انها انهارت، بس عايز اقول بتنهار اقتصاديا، فمحتاجين بقى ان احنا نقف معاهم. فعشان كده محتاجين نذكر الناس ان في اخره. عايز اقول لكل انسان عايش في بلدنا الحبيب اللي أنا بحبهم جميعا والله العظيم، وعمري في حياتي والله وأقسم بك يا ربي أن عمري ما قلت كلمة مسيسة أبدا أبدا، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من أني أقول كلمة في يوم من الأيام أن أكون قلت أو هقول كلمة مسيسة لحساب حد، قسما بالله العظيم، والكل يعلم ذلك عني، اللهم لك الحمد، ما بقول الكلمة دي إلا لله سبحانه وتعالى. أتمنى أن يبقى في تصالح ما بين جميع أطراف المصريين على جميع مستوياتها وانتماءاتها، وأنا بقول لكم في ظل ظروف والدي والله العظيم أنا أنتظر الآن قبل بكرة أن يتصلوا بي يقولوا لي تعالى عشان تدفن والدك، ورغم ذلك والله العظيم سافرت ومسافة بعيدة ورحت هناك وجلست معهم عشان بس يعني ابتغاء مرضات الله، أن احنا بنتمنى يبقى في بادرة أمل، وان هم بيقولوا الدعاء نسينا، لا مش ناسين حد، واديني رحت اهو، حتى امبارح يعني زوجتي كانت بتصل بيت قلقان عليا تقول لي ده بيقولوا بورسعيد مولعه والدنيا مش عارف ايه، قلت لها انا بورسعيد اهو وبتمشى في شوارع بورسعيد، في بس فقط شويه شباب واقفين عند مديريه الامن فقط، انما بقيت بورسعيد انا ما شفتش فيها حاجه. قالت لي معقوله ده انا خفت يحصل لك، قلت لها والله ما في حاجه،